الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في هذه الآية العظيمة من كتاب الله العزيز يخبرنا الله رب العالمين عن الأمانة الكبرى التي حملها الإنسان بظلمه وجهله. والإنسان في هذا الكون كالهباء التائهة والذرة التافهة، لا قيمة له ولا خطر. وقد عرض الله رب العالمين الأمانة على السماوات والأرض والجبال، والإنسان لا يبلغ أن يكون حيال هذه المخلوقات شيئا. فأما من حيث الحجم، فإن السماوات والأرض والجبال لا يمكن أن يقاس بالنسبة إليها الإنسان في حجمه وفي جرمه وفي كينونته. وأما من حيث العمر، فإن الأزمنة الجيولوجية الممتدة في الآباد البعيدة والأعصر المستقبلية التي لا يعلمها إلا الله رب العالمين لا يمكن بحال أن يقارن بعمر شيء منها عمر الإنسان. وأما من حيث المقدرة، فإن الله رب العالمين يري الإنسان أحيانا من آيات القدرة في هذا الكون العظيم ما يجعله يتضاءل أمام نفسه وينزوي في ذاته ولا يكاد ينبس ببنت شفه. فالإنسان يرى الأعاصير ويسمع الرعود وزمجرة البحار بأمواجها، ويشهد الزلازل والبراكين. ومهما أوتي الإنسان من مقدرة علمية أو تقدم في آلات الصناعة والاختراع، فإنه لا يستطيع أن يتحكم في شيء من تلك الآيات الباهرات. وغاية ما هنالك أن يرسم الإنسان ما هناك في موقف العجز والحيرة وفي موقف الدهش والتساؤل، والله عز وجل على كل شيء قدير. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وهي أمانة التكليف والأوامر والنواهي بشرطها، بحيث إنه من أتى بها يثاب ومن تركها يعاقب. فأما السماوات بشموسها وبأنجمها وأقمارها في آماد متطاولة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. فأما السماء فطائع، فأما الشمس وهي كوكب وهي نجم الذي يدور حوله فإنها طائعة لله رب العالمين مسخرة لخدمة الإنسان الحقير. فأما إذا ما أسلم الإنسان وجهه لله رب العالمين فقد خرج من حد حقارته وذل معصيته إلى عز الطاعة والإخبات لجناب الله رب العالمين. فأما الشمس فإنها مسخرة طائعة دائرة في فلكها لا تستطيع أن تحيد عنها، وإن كانت قد جاءت طائعة غير مكرة لأنها أبت أن تحمل الأمانة إشفاقا، فكانت مدللة مسخرة لا إرادة فيها ولا قدرة معها إلا ما أقدرها الله رب العالمين عليه بقدرته. وأما الأراضين السبع وأما الجبال وأما البحار وأما الأنهار فكل ذلك مسخر بتسخير العزيز الغفار الجبار لهذا الإنسان الذي ينبغي أن يكون طائعا مختارا ذالا لله رب العالمين ذلولا بطاعته لجلال سيده ومولاه. وأما الإنسان فإنه لم يأب الأمانة ولم يشفق منها وإنما حملها بظلمه وجهله، ثم جاء بعض من التقصير ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. الله عز وجل خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض، فما أخبر الله رب العالمين عن ذلك في محكم التنزيل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فجعل الله رب العالمين الإنسان مستخلفا في الأرض مسؤولا عن خلافته في الأرض أمام الله رب العالمين. والله رب العالمين قد علم ضعف الإنسان وعلم قصوره وتقصيره وعلم عجزه، فأيده الله رب العالمين بالفطرة المستوية والغريزة الكاملة التي تعرف الله رب العالمين، وليس أبينا في عقل الإنسان وفي حسه وفي كيانه وفي قلبه من إثبات الكمال لله رب العالمين وحده. أراد الله رب العالمين أن يستنقذ الإنسان مما تورط فيه بجهله وظلمه، فجعل الله رب العالمين فيه الفطرة المستقيمة جانحة أبدا إلى جناب الله رب العالمين. ولم يكتف الله رب العالمين بدلالة الفطرة عليه وإرشادها إليه، وإنما أرسل الله رب العالمين المرسلين لكي يأخذوا بأيدي الناس عند انحراف الفطرة فطرة الخلق عن الحق، لكي يعود الناس إلى الفطرة المستوية الصحيحة بإثباتها لله رب العالمين وإقبالها عليه والتماسها الروح والريحان في جنابه وانطراحها على عتبات المغفرة إذا ما ألم بها ذنب أو أحاط بها تقصير. الله جلت قدرته بين لنا في القرآن العظيم ميثاقا من مواثيقه وعهدا من عهوده أخذه الله رب العالمين على طائفة من خلقه فما رعته حق رعايته، لأنهم ليسوا بأهل للوفاء بالعهود، وإنما إذا ما ذكر النقض للعهد قفز إلى الذهن وتداعى إليه أشخاصهم حسكم وحسهم وحركة حياتهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يذكرنا الله رب العالمين بما أخذ من العهد والميثاق بالآية الظاهرة والعلامة الظاهرة على إخوان القردة والخنازير من اليهود، إذ رفع الله رب العالمين فوقهم الجبل كأنه ظلة، كأنه سحابة المظلة، وظنوا أن الجبل واقع بهم، وأمرهم الله رب العالمين في حال الخوف والفزع بأن يأخذوا ما آتاهم من آيات التوراة الصحيحة البينة، وأن يتمسكوا بها، وأن يأخذوها بعزم وحزم وقوة وثبات، لعل ذلك يفضي بهم إلى سواء التقوى وإلى سواء السبيل. فما كان منهم إلا أن نكثوا بالعهود ونقضوا الوعود وعاد الله رب العالمين بما لا يليق. ذكر الله رب العالمين هذا الميثاق مع أهله الناقضين قبل أن يذكر الله رب العالمين ميثاق الفطرة الذي أخذه الله رب العالمين على بني آدم جميعا وهم في عالم الدهر. ذكر الله رب العالمين نقض اليهود للميثاق والعهد بين يدي ذكره لميثاق الفطرة لكي يحذر الله رب العالمين من فعلهم، وينذر الله رب العالمين من الاقتداء بهم، ولكي يدلنا الله رب العالمين على التي هي أرشد والتي هي خير. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فذكر الله رب العالمين في هذه الآيات الجليلة من كتابه العظيم ميثاق الفطرة الذي أخذه الله رب العالمين على الناس في عالم الدهر، وأشهدهم فيه على أنفسهم جميعا ألست بربكم؟ فما من أحد إلا وأجاب الله رب العالمين بلى شهدنا. فأقام الله رب العالمين عليهم الدليل والبرهان والحجة، وعض الله رب العالمين بهم بعد ذلك إلى الحياة وإلى سوائها. وتالله إنه لمشهد عجيب حقا، ما تستطيع لغة بشر أن تأتي بمثله في أمثال هذه الألفاظ القلائل، ولا أن تحوم حول حمى معناه. وما ينبغي أن يكون ذلك إلا لله، لأنه سبحانه هو الذي أنزل القرآن والقرآن كلامه. ففي القرآن بيان الإعجاز ودلالته على أن قائله هو الله رب العالمين في عالم الذات، والناس ليسوا بشيء بعد. يأخذ الله رب العالمين من ظهر آدم كل خلقته وكل ذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيقع ذلك كله في يد الله رب العالمين. فأما كيف أخذ الله رب العالمين الناس من ظهوره وكيف خاطبهم الله رب العالمين وأشهدهم على أنفسهم، وكيف أجاب الله رب العالمين، فذلك ما لا يسأل عن كيفيته، لأن الكيفية فرع الماهية، وذات الله رب العالمين ليس كمثلها ذات، لا يحيط بها تخيل ولا يدركها إدراك، فكذلك كيفية فعل الله رب العالمين. ويكفينا أن الله عز وجل قد أخبرنا عن الفعل في غيبه المكنون، في ذلك المجهول المطلق بالنسبة إلينا، وهو إلى الله معلوم جد معلوم. يأخذ الله رب العالمين من ظهر آدم ذريته، فإذا هي ذر أو كالذر لا يكاد يرى بالحس بل لا يرى. وإن هذا الذي أخبر الله رب العالمين عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ 14 قرنا من الزمان، يأتي العلم الحديث لكي يبصر فيه شعاعا من ضوء، ولكي يتلمس فيه أثارة من علم، إذ يخبر العلماء اليوم بأن الناس في الإنسان من حاملات الصفات، والتي يسميها العجم بالكروموسومات، هذه النازلات في 3 مليارات من البشر اليوم، لو أنها جمعت لما بلغت سنتيمترا مكعبا واحدا، لو أنها جعلت في قمع من أقماع الخياطة ما ملأت. فليس ببعيد إذن أن يتصور الناس اليوم أن الله رب العالمين لأنه أكبر بذلك قد أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريته في عالم الضر، في ذلك الغيب المكنون بالنسبة إلينا وهو إلى الله معلوم، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لم يشأ الله رب العالمين بحكمته ورحمته أن يقف الإنسان عند حدود فطرته، وإنما وقف الإنسان عند حدود فطرته المستقيمة مؤيدة بالشرع الأمر الذي ساقه الله رب العالمين آيات مفصلات على أيدي أنبيائه ورسله، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إلى سواء الفطرة المستقيمة والعهد الأول في يوم الميثاق. والله رب العالمين قد نص على هذا التقدير من التقادير 5، وهي أن الله رب العالمين قدر في الأزل ما سوف يكون بعده، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما بعد ذلك فيما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابت عنه أن أول ما خلق الله رب العالمين القلم، فقال وكان عرشه على الماء. فهذا هو التقدير الأول، التقدير الأزلي الذي قدر الله رب العالمين فيه مقادير الأشياء. ثم جاء التقدير في يوم الميثاق، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا هو التقدير الثاني من التقادير الخمسة. وأما التقدير الثالث فهو ما يكون عند تخليق النطفة في الرحم، كما أخبر السابق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك وينفق فيه الروح، ويؤمر الملك بكتابة أشياء فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. وأما التقدير الرابع فهو التقدير الحولي في ليلة القدر، التي أخبر الله رب العالمين عن التقدير فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم. وأما التقدير الخامس من مقادير الله رب العالمين فهو التقدير اليومي، كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل لذلك عن نفسه فقال: كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين، ويغني أقواما ويقبض آخرين، ويقبل أقواما ويرد آخرين، ويعطي أقواما ويحرم آخرين، ويصل أقواما ويقطع آخرين. فهذا التقدير في يوم الميثاق فيه دلالة الفطرة بميثاقها على إسلامها واستسلامها لله رب العالمين وحده: ألست بربكم؟ ألست بباريكم ومنشيكم وخالقكم ورازقكم؟ ألست الذي أغنوكم بالنعم والذي أحلم لكم عند الإساءة عند حلول النقص؟ ألست بربكم؟ تقر الفطرة المستقيمة بأنه بلى شهدنا أنك أنت ربنا وخالقنا وإلهنا ومعبودنا لا معبود لنا إلاك، لا إله إلا الله رب العالمين. غير أن الله رب العالمين يعلم بعلمه الذي لا يعزم عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات أن الإنسان ستنحرف فطرته وسيزيغ عن سبيل الله رب العالمين أقدامه، وأن الإنسان لن يحاسبه الله رب العالمين على مقتضى الفطرة إلا أرداه وأهلكه. من أجل ذلك فصل الله رب العالمين الآيات، وأرسل الله رب العالمين الرسل بالبينات المحكمات وفيها الشواهد الناطقة على أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا عند أمتنا وعند الخلق جميعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكتاب العظيم وفيه الآيات الجليات على ما ينبغي أن يوصف به رب الأرض والسماوات ومنشئ الكائنات ومبدع الموجودات. فمن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط

يلتفتون إلى الحب المغيب في الظلمات، في ظلمات الأرض، يلتفتون إليه لكي يخرج منه بعد غذاؤهم وكساؤهم وما تقوم به وعليه حياتهم. وأما أن تكون كل حبة في ظلمات الأرض محسومة في كتاب مبين، معلومة بنمائها وقدرتها على الحياة والنماء والارتفاع، مثل ذلك لا يدخل باهتمام البشر ولا يلتفت إليه عقل مهما كانت قدرته ولا يحيط به تعبير. وأما الله بعلمه لأنه هو العليم القدير، فالله عز وجل يعلم كل حبة في ظلمات الأرض، بل يعلم ما هو أجل من ذلك وأقل منه في حس الإنسان وفي إدراكه، ولا رصد ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا من جزيء من المياه يخرج، من أمر فيه رطوبة، من كائن من مخلوق به رطوبة، ما من جزيء من المياه يخرج منه فيطير إلى اليبسي ويطير إلى اليبسي اليابس ويصير بعد ذلك هشيما تدروه الرياح. ما من شيء من ذلك إلا ويعلمه الله رب العالمين، بل أحصاه الله رب العالمين في كتاب مبين. الله عز وجل يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الله عز وجل لا يحيط باسمه الكبير لغة ولا بيان. وما من مفسر وقف عند هذا الاسم العظيم فقال ما فيه غناء، وما من مفسر استطاع أن يدلي بدلوه عندما يريد أن يمتاح من بئر هذا الاسم الذي لا يصير إذا ما صار إلى اسم الله رب العالمين بئرا، بل إنه بآمات متطاولات لا يحيط به إلا الله العلي الكبير. لأنه ما من شيء يقال له كبير، ما من مخلوق يوصف بأنه كبير، ولا أمر يوصف بأنه كبير، ولا عظمة يمكن أن يقال إنها كبيرة، إلا وإذا ذكر الله تضاءلت وتبانت وذهبت إلى شبه العدم، ويبقى الله رب العالمين الكبير المتعال. وما يقال في الكبير يقال في المتعال سواء. إن علم الله رب العالمين المحيط أراد للإنسان المسلم أن يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أكرمنا الله رب العالمين باتباعه، وأن كنا من أمة اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليقول له الله رب العالمين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأمر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبادة الله رب العالمين وحده، لأن الشأن كما قال علماؤنا عليهم الرحمة إذا أردت أن تعرف عنده مقاما فانظر فيما أقامك، إذا ما أردت أن تعرف عنده مقامك فانظر فيما أقامك. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طائعا لله رب العالمين على كل حالاته، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طائعا لله رب العالمين في كل انفعالاته. فإذا ضحك فهو طائع لله رب العالمين وحده، وإذا غضب فهو طائع لله رب العالمين وحده، وإذا بكى فهو طائع لله رب العالمين وحده. والشأن كما قال علماؤنا عليهم الرحمة، إن المؤمن مع الطاعة كالسمك مع الماء وكالإنسان مع الهواء، لا يستطيع المؤمن أن يتخلى عن الطاعة ولا أن يتخلف عنها. وإن الله رب العالمين قد جعل القرآن روحاً روحا حية متحركة تمس الموات فتحييه. فإذا ما حاد الإنسان عن طاعة الله رب العالمين وعن كتاب الله رب العالمين صار إلى الموات لا محالة، ولا حياة للإنسان إلا بهذا الروح الذي أوحاه الله رب العالمين إلى نبيه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فاللهم اجعلنا ممن يهتدي بهداية القرآن العظيم، واجعلنا ممن يمسه القرآن بروحه الذي جعلته روحا سيحييه من بعد موات، حتى يصير إلى السعادة الخالدة في جوار أنس قربك في جنة الخلد في الفردوس الأعلى، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله رب العالمين بحكمته وقدرته ورحمته قد جعل للطاعة في أوقات الغفلة من الثواب الجزيل والأجر العظيم ما لم يجعل مثله لما كان من الطاعات في غير وقت الغفلة. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الهرج هو القتل والفتن وغفلة الناس عن دين الله رب العالمين. فعبادة الله رب العالمين عند الغفلة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أعظم أجر الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن الله رب العالمين جعل في أواخر الليالي في كل ليلة من ليالي الدنيا من التجليات، لأنها من مواطن الغفلات، فجعل الله رب العالمين في تلك الأزمان الشريفة من التجليات ما لم يجعله في غيرها من الأزمان. إذ أخبرنا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل إذا ما كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم نادى: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ وذلك حتى يطلع الفجر. ففي هذا الوقت الشريف، لأنه موطن غفلة وبعد عن الله رب العالمين، يجعل الله رب العالمين من تجليات الرحمات ومن عطاء المنن المتكاثرات ما لا يجعله الله رب العالمين في غير ذلك من الأزمنة والأوقات. بل إن الله رب العالمين كما أخبر نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعد في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. فقيل لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. عندما يخلو كل حبيب بحبيب، وعندما تلذ النجوى ويخلو الإسراء، يخلو المحبون بربهم في أجواف الليالي، فينطرحون على عتبات الرضوان وينادون الله رب العالمين بأعجب الأسماء وإنه من المحسنين لقريب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة بمئة آية كتب من القانتين، ومن صلى في ليلة بألف آية كتب من المقنطرين، أي الذين لهم قنطار من الأجر من ثواب رب العالمين. يقول الحافظ ابن حجر: والألف آية من تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن العظيم. فمن قام في ليلة بألف آية كتب عند الله رب العالمين من المقنطرين. وقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله رب العالمين حتى أتاه اليقين، أي حتى أتاه الموت، فوجده عابدا لله رب العالمين حق العبودية، ضايعا لله رب العالمين حق الطاعة. وأما الذين لا يقدرون الله رب العالمين قدره، ولا يراعون لله رب العالمين جلاله، فإنهم إذا ما انقضى موسم الطاعة الأكبر وانصرمت أيامه وانقضت لياليه عادوا إلى الركود والغفلة، وكأنهم لا يعرفون الله رب العالمين إلا بالأزمان. والأصل أن تعرف الأزمان بالله رب العالمين، فما رمضان لو لم يشرفه الله رب العالمين، إنه لك زمان من الأزمان لا يزيد. وإنما نعرف له قدره ونرجو فيه من الله فضله، لأن الله رب العالمين هو الذي شرفه وهو الذي كرمه، إذ جعله ظرفا لنزول كتابه العظيم. الذين لا يرقبون لله رب العالمين عظمة، ولا يراعون لله رب العالمين جلالا، يسكنون إلى الفترة بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لكل عمل شرة، أي اندفاعا وإنجازا وأخذا باليمين. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. ما جعل الله رب العالمين الصيام قصرا ولا حكرا على رمضان، وإنما جعله الله رب العالمين شائعا في العام، ثم أعطى الله رب العالمين عليه الأجر الكثير رحمة منه ومثوبة ومنة وبركة وعطاء لا حد له، لأنه هو الجواب الكريم. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر هي الأول منه أو البيض منه، فأما الأول فمعلوم، وأما البيض فالرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. فأما هذه البيض بصيامها أو الأول بصيامها، فمن واظب عليها في كل شهر فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيوم بعشرة وثلاثة بثلاثين، فذلك شهر في كل شهر شهر، فإذا هو عام في العام، فإذا واظب عليه فهو الدهر، فكأنه ما صام الدهر كله. فمن واظب على صيام ثلاثة أيام في الشهر فكأنما صام العام كله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان وأتباه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، لأن رمضان بعشرة أشهر والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم إن ستة أيام بشهرين فذلك تمام العام، فمن واظب فقد جاء بالدهر صائما مقبلا على الله رب العالمين. ومن جوع نفسه وأعطشها في يوم كان حقا على الله رب العالمين أن يرويه في يوم الظمأ، ومن صام يوما لله رب العالمين وكان صومه لله فيه خالصا فكان صوما في سبيل الله رب العالمين فأعاد الله رب العالمين عن النار وجهه 70 خريفا وجعل الله رب العالمين بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض حقا لله العلي الكبير وإن الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة فلا يصبح إلا بمس الشمس لرجل بال الشيطان في أذنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويعقد الشيطان على صافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإذا قام فذكر الله رب العالمين انحلت عقدة فإذا قام وذكر الله فهي عقدة فإذا ما توضأ فهي عقدة فإذا ما صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح قبيح النفس كالسام كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ومنه تعلم السبب في أن الناس فيما هم فيه من الكسل وخبث الأنفس وما هم عليه من ضد الصلاح والتقوى لأن عقد الشيطان على أقصيتهم مضروبة ما حلت بعد يروحون ويجيئون واحد منهم يقول لقد أصبحت خبيث النفس كالسام كما أخبر النبي الهمام صلى الله عليه وسلم وما ذر المسكين ما السبب والسبب عقد الشيطان على قافية رأسه ولو أنه قام من الليل وأيقظ أهله فإن أبت وإلا نضح بحنان بمودة وحب وألف وإلا نضح في وجهها الماء رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن قامت وإلا نضح بأطراف البنات وإلا نضح بكل الحنان بما لا غلظة فيه وإلا نضح في وجهها الماء كي يطفئ عنها غضب الرحمن غضب الرحمن لا أقول غضب الجبار وإنما أقول غضب الرحمن بالقيام بين يديه في أجواء الليالي وإلا نضح في وجهها الماء وما من امرأة تقوم بالليل تصلي وتيقظ زوجها فإن قام وإلا نضحت في وجهه بالبر والود والحب والحنان الماء لتطفئ عنه نيران الله رب العالمين كأن الله رب العالمين عندما أنطق النبي بهذا النص العظيم كأنما يدلنا على أن رمز الماء هنا بقيام الليل إنما هو إطفاء لغضب الله رب العالمين الذي يستوجب نيرانه فاعبدوا الله عباد الله حتى يأتيكم اليقين ولا تقصروا في طاعة رب العالمين وأنيبوا إلى الله رب العالمين وأسلموا قبل أن يأتي أحدكم قدره فإذا هو واقف أمام الله رب العالمين ينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار وينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فاتقوا النار عباد الله وتوبوا إلى الله رب العالمين يتوب عليكم إنه هو التواب الرحيم اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا اللهم تقبل صيامنا وتقبل زكاتنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا وتقبل أعمالنا واكتبنا إنك من المهديين اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا تب علينا واغفر لنا وارحمنا تب علينا واغفر لنا وارحمنا تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم أنزل على عيوننا البشاوة، أنزل على عيوننا البشاوة، أنزل على عيوننا البشاوة حتى نبصر آثار قدرتك في ملكوت السماوات والأرض. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا مرضى تعافنا، مرضى تعافنا، مرضى تعافنا، مرضى تعافنا. أدي الله أعزنا، أدي الله أعزنا، أخرجنا من ذل المعصوم إلى عز الطاعة. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأعزنا بطاعتك. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، أعزنا بطاعتك، أعزنا بطاعتك، وشرفنا بحق عبادتك، وشرفنا بحق عبادتك، وشرفنا بحق عبادتك، ولن تراح على عتبات رحمتك، ولن تراح على عتبات رحمتك، ولن تراح على عتبات رحمتك. اللهم يسر لنا قيام الليل، يسر لنا قيام الليل، وأذقنا لذته، وأذقنا لذته. اللهم يسر لنا قيام الليل، يسر لنا قيام الليل، اللهم يسر لنا قيام الليل، يسر لنا إفشاء السلام، وإطعام الطعام، وصلة الأرحام، والقيام بالليل والناس نيام. وأدخلنا الجنة بسلام، أدخلنا الجنة بسلام، اللهم أدخلنا الجنة بسلام، اللهم أدخلنا الجنة بسلام، اللهم أدخلنا الجنة بسلام، اللهم ارزقنا الرضا بالقضاء، نسألك الرضا بالقضاء، نسألك الرضا بالقضاء، نسألك الرضا بالقضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من سوء القضاء، وجهد البلاء، وجهد البلاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، وأصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم اهد قلوبنا، وأصلح بالنا، وأدخلها لنا الجنة تعرفها لنا، وأدخلنا الجنة تعرفها لنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم إن الأرض قد اشتكت من معاصينا، وأنت السماوات من أوزارنا، وتصدعت الجدران من ذنوبنا، فتب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة، ترضيك وترضى بها عنا، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، وأغننا بالافتقار إليك، أغننا بالافتقار إليك، أغننا بالافتقار إليك، ولا تبتلنا بالاستغناء عنك. اللهم إنا نسألك العافية، وتمام العافية، وكمال العافية، ودوام العافية، ونسألك دوام الغنى عن الناس. تب علينا يا الله، تب علينا يا الله، تب علينا يا الله، تب علينا يا الله، تب علينا يا الله. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار. باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم جنبنا النار وقنا حر النار، ولا صبر لنا على مسح النار. هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، عامل تعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. عاملنا بما أنت أهله. عاملنا بما أنت أهله يا جواد يا كريم. عاملنا بما أنت أهله يا حليم يا صبور. عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم اغفر بلادنا ما مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا وبلاد المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ صفوف المسلمين واجمع سبل المسلمين وألف بين قلوب المسلمين واكشف عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم ارزقنا الإخلاص يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. نعوذ بك من الرياء. نعوذ بك من الرياء. نعوذ بك من النفاق. نعوذ بك من النفاق. نعوذ بك من السمعة. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وجوارحنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. فحسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نملك أنت الرجاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.